السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم سويا في هذا اللقاء أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة، أتناول فيها معكم ما يكون يوم القيامة، وما يكون قبلها، وما يكون أثناءها، وما يكون بعدها. هذا النبأ العظيم الذي أجاب ربنا جل وعلا على سؤالات الناس فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هو القيامة، هو البعث، هو لقاء الله جل وعلا، هو الساعة، وما يكون قبلها من علامات وأشراط، وما يكون قبل قيام الساعة من موت وقبر ولقاء، هذا اللقاء المحتم، لقاء الله جل وعلا بعد ذلك. وطال بنا الكلام في 30 لقاء مضت، أو في 30 لقاء مضى بنا في الكلام عن النبأ العظيم، ولازلنا في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى التي جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو في مسند الإمام أحمد، ورواه أصحاب السنة الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتذاكرون، يعني يتكلمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. هي دي أشراط الساعة الكبرى، 10 أشراط، 10 علامات للساعة الكبرى. أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر، وأنا علمتها لكم المرة اللي فاتت تحفظوها، 3 دال و3 طلوع ونزول وخروج، و3 خسوف، وآخر حاجة النار. فذكر الدجال والدخان والدابة. الدجال دجال دال، دخان دابة. فذكر الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، و3 خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن أو قعرة عدن تطرد الناس أو تجمع الناس إلى محشرهم، يعني في أرض الشام. وتكلمنا في 3 لقاءات عن المسيح الدجال وهو أول علامات الساعة، وقلت لكم بأن علامات الساعة الكبرى لو ظهرت واحدة لجاءت الثانية والثالثة بعدها تبعا بسرعة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات أي العلامات الكبرى خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يعني علامات الساعة الكبرى كأنها مسبحة لو ظهرت واحدة تبعتها الأخرى. بل وستسمع كما ذكرت لك في اللقاءات الماضية بأن ظهور المسيح الدجال في زمنه ينزل الله عيسى بن مريم، وفي زمن عيسى بن مريم يخرج الله يأجوج ومأجوج. تاني الكلمة دي، إذا أذن الله جل وعلا بخروج أعظم فتنة على ظهر الأرض المسيح الدجال، ينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليقتل المسيح الدجال، وبعدما يقتل المسيح الدجال يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج ليعيثوا في الأرض فسادا. وهذا هو لقاؤنا في هذه الليلة، يأجوج ومأجوج، وإن يسر الله جل وعلا أن نكمل بقية الأشراط أكملنا. خروج يأجوج ومأجوج، سيدنا عيسى بن مريم عشان تعرف القصة من أولها، تمر به حالتان، حالة ابتلاء، حالة استضعاف، حالة استضعاف أو حالة قتال. يمر بسيدنا عيسى وقت فيه استضعاف، هيستضعف، سيقاتل وسيقتل بعض المسلمين، وسيمر مرحلة من الابتلاء ومرحلة بعدها من التمكين والاستخلاف والعزة والنعيم والخير. من مرحلة الاستضعاف أو مرحلة الابتلاء التي يمر بها نبي الله عيسى بن مريم مرحلة القتال مع يأجوج ومأجوج، والتي بعدها مرحلة الابتلاء والفساد الذي يعم الأرض حتى يحصر نبي الله عيسى بن مريم، يحصر محصور كأنه مأسور مع أتباع المؤمنين في جبل الطور. ده إمتى؟ حين يخرج يأجوج ومأجوج، حين يخرج يأجوج ومأجوج وهم أعتى قبيلتين على ظهر الأرض وأفسد أناس واطئوا الثرى، لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يقف أمامهم خالص، حتى سيدنا عيسى. بينما نبي الله عيسى بن مريم بعدما يهلك الله الدجال ويأتي نبي الله عيسى بن مريم إلى أناس، إلى قرى، إلى أماكن قد عصمهم الله من الدجال، قد حفظهم الله جل وعلا من فتنة الدجال، قد ثبتوا على دينهم أمام الدجال، بينما نبي الله عيسى بن مريم يكلم هؤلاء بدرجاتهم في الجنة وما أعده الله جل وعلا للشهداء في الجنة وما سيكرمكم الله جل وعلا به من رفعة في الجنة، أنتم آمنتم بنبيين، بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبنبي الله عيسى بن مريم الذي يدعو إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، آمنتم بنبيين، فلعل الله جل وعلا أن يعطيكم أجركم مرتين. بينما نبي الله عيسى بن مريم يحدث هؤلاء بمكانهم في الجنة ومراتبهم في الجنة ودرجاتهم في الجنة، إذ أوحى الله جل وعلا إلى نبيه عيسى بأن قبيلتين عظيمتين قد أخرجهما الله جل وعلا بعد أن كانتا محبوستين، يأجوج ومأجوج محبوسين، بعد أن كانتا محبوستين أذن الله جل وعلا بمشيئته القدرية أن يخرج الآن ينشر الفساد في الأرض، يقتلوا كل من أمامهم، يهلكوا كل من دونهم، يفسدوا كل الأرض التي يمر عليها، يدمروا. بعدما يأذن الله جل وعلا بخروج هؤلاء يوحي الله جل وعلا إلى نبيه عيسى بن مريم بأن هؤلاء الأقوام، الكلام ده أنا بلخصه لك وستسمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن. يوحي الله جل وعلا إلى نبيه عيسى بن مريم بأن هؤلاء القوم الأشداء هؤلاء القوم الأشداء المفسدين في الأرض قد خرجوا ولن تستطيع يا نبي عيسى أن تقف دونهم أو أن تقاتلهم، طب أعمل إيه؟ فر إلى جبل الطور احتمي فيه، خش الكهوف وخش على في أماكن في الجبل استخبى فيه أنت ومعك، فلا يستطيع أحد أن يرفع يده في قتال هؤلاء. فيظل نبي الله استمرا في هذا الجبل محصورا، قلة طعام وقلة شراب وقلة مؤنة، حتى تعلو أو تغلي، يعني تغلي الأسعار، تغلي بغليان، تغلي الأسعار. فيدعو الله جل وعلا نبيه عيسى، نبيه عيسى بن مريم ومن معه من أصحابه، ليفرج الله هذا ويقتل، أو يأذن الله جل وعلا فيقتل هاتين القبيلتين بأمره وحده سبحانه وتعالى. فيأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، خلي بالك أنا كل كلمة عاوزك تفهمها، هم قبيلتان من بني آدم كثيرة العدد، أعدادهم مهولة، أعدادهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، من بني آدم عشان ما حدش يجي يقول، فلا يصح ما حدش يجي يقول هم جايين من كوكب ثاني، ده هم في الأرض، عشان ما حدش يقول هم من الشياطين أو من الجن، ده هم من بني آدم. هم قبيلتان أشداء، عددهم كبير جدا لا يعلمهم إلا الله، من بني آدم موجودون في الأرض، أذن الله جل وعلا فهم محبوسون بين جبلين مرتفعين، محبوسون بين جبلين مرتفعين في النص هما، وهم يجتهدون في الخروج يوميا، لكن لن يخرجوا إلا في الوقت الذي أراده الله وقدره الله سبحانه وتعالى. يأجوج ومأجوج هي وصلت دي الورقة. يعني عم في كوي. قول حاجة عم في كوي. معلش قول عم في كوي. إذا علينا. أدعي لكم، قول أدعي لكم. خليك ذكي. قول أدعي لكم ربنا يوفقكم. هو أنتم مثبتين على الكاميرا دي من ساعتها ليه؟ من ساعتها آخر مرة؟ بقى لي فترة على الكاميرا دي مقفول، إيدي اللي شغالة. لا هو

وما يكون في يوم القيامة من أهوال، وما يكون يوم البعث من لقاء لله جل وعلا وقنطرة وحساب وحشر ونشر، وما يكون بعد ذلك من مستقر ومثوى أخير من جنة أو نار. نسأل الله جل وعلا الجنة في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب، وأن يجيرنا وإياكم مع آبائنا وأماتنا من النار، وجميع أزواجنا وأولادنا وكل أحبابنا يا رب العالمين. وطال بنا الكلام في 30 لقاء مضى بنا، وهذا هو اللقاء 31، ولازلنا مع علامات الساعة الكبرى، مع أشراط الساعة الكبرى. مضت 3 لقاءات في الكلام عن أول فتنة وأول علامة من علامات الساعة الكبرى في المسيح الدجال، ومضى بنا اللقاء الماضي في الكلام عن المسيح عيسى بن مريم ينزل، وبقيت 10 أشراط للساعة هي الأشراط الكبرى التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، ونحن بنتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. وأنا حاولت أحفظها لكم بطريقة سهلة في اللقاء الماضي واللي قبله واللي قبله، 3 دال و3 طلوع ونزول وخروج، طلوع ونزول وخروج، و3 خسوفات زي بعضها، واخر حاجه نار، يعني 3 3 3 1. ده مش فريق كوره، ده طريقه للحفظ. فذكر يعني النبي عليه الصلاه والسلام الدجال والدخان والدابه، دجال ده دخان دابه، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج أو يأجوج ومأجوج و3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك يعني 10، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من قعر عدن أو من قعرة عدن، تطرد الناس أو تجمع الناس إلى محشرهم. فين؟ في الشام، تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث جامع، وأكدت عليكم مرارا أن الآيات، أن الأشراط، أن العلامات الكبرى للساعة لو ظهرت واحدة لتبعتها من وراءها أو ما وراءها بسرعة، فكأنها مسبحة انفرض عقدها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات غرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. عشان كده علامات الساعة تتعلق ببعضها، تلتصق ببعضها. يعني أول فتنة خدت منا 3 لقاءات فتنة المسيح الدجال، في وقت المسيح الدجال ينزل الله عيسى بن مريم ليقتل المسيح الدجال، ليعيش عيسى بن مريم مرحلة ابتلاء واستضعاف، حرب مع المسيح الدجال، ثم ينزل ثم يخرج ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى بن مريم، ويكشف الله جل وعلا هذا الابتلاء، وتمضي مرحلة الاستضعاف، ليمكن الله جل وعلا لعيسى بن مريم لينشر الخير في الأرض ولينشر الإيمان في الأرض، كما ذكرت في اللقاء الماضي، بعد أن يهلك الله جل وعلا يأجوج ومأجوج. تكلمنا عن عيسى بن مريم، ومن قبله عن المسيح الدجال، ولقاؤنا في هذه الليلة عن يأجوج ومأجوج، أو يأجوج ومأجوج بإيجاز. يأجوج ومأجوج هم قبيلتان، قبيلتان في الأرض التي نحن عليها من بني آدم، وهم محبوسون بين جبلين أقيم عليهم سد من نحاس وحديد، يحاولون منذ أن أقيم عليهم هذا السد يحاولون الخروج، وهم يتناسلون ويتكاثرون، وأعدادهم لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، ولا يستطيع أحد ولا أي قوة ولا أي قوة في الأرض أن تقف أمامهم. قبيلتان يأذن الله جل وعلا بمشيئته القدرية أن يخرجا فيفسدوا في الأرض، يدمروا كل من أمامهم، يهلكوا كل من يقف أمامهم، يجففوا منابيع الماء، يقتلوا الناس، يفسدوا في الأرض، بل ويهيأ لهم بعد أن قتلوا من أمامهم أن يقتلوا كذلك من في السماء. قبيلتان يخرجهم الله جل وعلا فين؟ في الأرض. أنا بأكد هو ده بيجي عشان ما يجيش حد يقول ده هم من كوكب آخر، لا، في الأرض من بني آدم، عشان ما حدش يجي يقول ده هم من الجن أو من الشياطين. محبوسون في الأرض في مكان لا يعلمه إلا الله. يعني هم عند سور السن العظيم، الله أعلم، ما عندناش دليل على كده. طب هم في تركيا، الله أعلم، ما عندناش دليل على كده. طب هم في الهند، الله أعلم. كل هذا رجم بالغيب الذي أخبرنا الله جل وعلا كما سأذكر الآن الأدلة من القرآن والسنة الثابتة الصحيحة عن أن هؤلاء موجودون في الأرض، يخرجون في آخر الزمان ليفسدوا في الأرض بعد زوال الحضارة التي ترونها أمامكم. حضارة هتزول، الدبابات والطيارات والصواريخ كل ده يروح، المحمولات والعربيات دي كلها ده هيضيع خلاص، ستزول كل هذه الحضارة. والحضارة دي ايه؟ ده هي شوية بترول مقوم الماكينات اللي بتعمل كهرباء، كهرباء تقف، كل ده يقف، البترول يقف، كل ده يقف بعد زوال هذه الحضارة نتيجة كثرة الحروب ونفاذ البترول أو انشغال الناس عن إخراجه بالحروب. زوال هذه الحضارة، اقتراب الساعة، خروج يأجوج ومأجوج. الله جل وعلا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الله جل وعلا أخرج رجلا صالحا ملكه الأرض مشرقها ومغربها، مكنه الله جل وعلا في الأرض مشرقها ومغربها، وكان رجلا صالحا اسمه ذو القرنين. هل هو الإسكندر المقدوني؟ الله أعلم، ده كلام، لكن عندنا في القرآن اسمه ذو القرنين، يعني وصل عند قرن الشمس في المشرق وعند قرن الشمس في المغرب، يعني ملك الأرض كلها، مكنه الله جل وعلا. وعرف، وصل إلى مكان عند قوم لا يكادون يفقهون قولا، كما قال الله جل وعلا في سياق الآيات: حتى إذا بلغ بين السدين، جبلين كبار، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين، يعني ينادي عليهم هؤلاء المستضعفون الذين أوذوا وعذبوا وتعرضوا لفساد وإفساد يأجوج ومأجوج، ينادون عليه على هذا الملك الصالح: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نديك فلوس وتمنع عننا بطش هؤلاء بما آتاك الله من قوة، بما أمدك الله جل وعلا من تمكين، وبما أعطاك الله جل وعلا من عقل وعلم وعلم دنيوي. الكلام ده فيه إعجاز اللي تسمعه الآن، وعلم دنيوي. فقال لهم ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير، أنا مش عاوز أجر منكم، اللي ربنا دهوني خير من الأجر والفلوس اللي دهاني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، آتوني السيخ الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أصب عليه النحاس المشتعل المنصهر. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا. الطريقة دي لبناء هذا الحاجز ما بين الجبلين، هذا السد اللي سد ما بين جبلين، هذه الطريقة منع بها خروج يأجوج ومأجوج. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا، ما قدروش يطلعوا عليه خلاص، وما استطاعوا له نقبة ولا حتى قدروا يحفروه، كل ما يحفروا يرجع تاني. قال يعني ذو القرنين الملك الصالح قال هذا رحمة من ربي، يعني بيقول للناس ده أنا ده فضل ربنا عليا إن أعانني وأعطاني القوة إن أنا أمنع عنكم ظلم وإفساد يأجوج ومأجوج ببناء هذا السد. العلم ده ربنا دهوني مكنني الله فيه. قال لهم ذو القرنين هذا رحمة من ربي، بس خلي بالكم هو بيقول لهم إن دوام الحال من المحال، فإذا جاء وعد ربي يعني قرب الساعة قرب القيامة قرب لقاء الله، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني الله جل وعلا سيأذن بمجيء زمان هذا السد ينقب يتفتح يزال، يخرج الله جل وعلا هؤلاء المفسدون في الأرض الذين كانوا يعيشون تحت السد، كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني حياة مفسدون مع بعض كيف يخرجون إذا أذن الله باقتراب الساعة. قال الله جل وعلا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله جل وعلا اسمع حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يبقى عرفت يخرجوا امتى؟ لما يقترب وعد لقاء الله جل وعلا، لما يقترب قيام الساعة، لما ترى هذا النبأ العظيم أمام عينك. بين يدي ذلك من علامات الساعة الكبرى اللي تعرف ان الساعة قربت جدا ان يخرج الله جل وعلا يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض. عشان كده اسأل الله جل وعلا أن يعصمك من هذه الفتن. اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك قبل أن نرى تلك الفتن العظيمة، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عددهم كبير جدا، عددهم لا يوصف، بدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الجنة يدخلها واحد والنار يدخلها بقية الألف، يعني النسبة كده واحد على ألف، الصحابة خافهم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وبعض الحديث القدسي. في الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، يعني عددهم كبير جدا هيملوا جهنم، يعني هم مفسدون في الأرض، يعني هم كفرة مفسدون في الأرض، ظلمة طغاة معتدون، ولن يستطيع أحد مهما كان شأنه ومهما كان سلطانه ومهما كانت قوته أن يقف أمام يأجوج ومأجوج. اللهم استرنا واحفظنا يا رب العالمين. كيف يخرجون؟ كيف يخرجون؟ قلنا أن ذو القرنين، قلنا أن ذا القرنين بنى عليهم سد من أسياخ حديد، من قضبان حديد، من أعمدة حديد، وساوى بينها وصهر النحاس ليسد تلك الفراغات أو لسد تلك الفراغات ليثبت بطريقة علمية لا يستطيعون الخروج منها إلا إذا أراد الله. كيف يخرجون؟ محاولة هؤلاء للخروج بدأت منذ زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قد نقبوا في هذا السد نقبا، سد خلي بالك عالي ما بين جبال، يعني هم عشان يطلعوا له وبعدين يطلعوا ويحفرهم، كما قال الله جل وعلا وهم من كل حدب ينسلون. كلمة حدب يعني المكان المرتفع، مكان كده محدب كده مرتفع، فهم بيحاولوا يرتفعوا ويحفروا في السد، يفاجأوا ان تاني يوم رجع زي ما كان. هي دي الطريقة بتاعت العلمية اللي ربنا شاءها، اللي ربنا علمها لذي القرنين كل يوم كده، حتى إذا أذن الله جل وعلا يحفرهم ويرون الشمس، يحفروا ويشوفوا الشمس، حتى إذا أذن الله جل وعلا فحفروا ورأوا الشمس يعودوا في اليوم التالي ليكملوا ويحفروا ويخرجوا. أو يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند زينب بنت جحش كما في الصحيحين زوج النبي عليه السلام. تقول زينب رضي الله عنها: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. النبي دخل مفزوع وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي عليه الصلاة والسلام الآن فزع، بيقول العرب هيفنم، العرب هيضيعوا خلاص، الشر قرب، الشر اقترب جدا منهم. في ايه يا رسول الله؟ ايه اللي حصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم، يعني أول فتحة حصلت عشان يخرج يأجوج ومأجوج فين؟ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إبهام والسبابة، الإبهام والتي تليه، عمل النبي كده، يعني اتفتح فتحة يأجوج ومأجوج، هم شايفين الأرض الآن، شايفين الشمس الآن، دخل لهم من هوى الأرض الآن، هم كانوا تحت الأرض محفورين أو متغطيين ما بين الجبلين، شافوا الآن. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا أو بإصبعه هكذا. قالت زينب: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم نجنا يا رب العالمين. يعني ممكن لو في ناس صالحين ينزل هلاك ينزل، طب والصالحين يهلكوا معهم، طب ويوم القيامة يبعثون على نيتهم، إنما لو في مصلحون لن ينزل الله الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيأجوج ومأجوج بدأ سعيهم للخروج للإفساد في الأرض من يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في زمانه، يخرجون في زمان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم بعدما يقتل عيسى الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الطويل، وحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بين يأجوج ومأجوج ومن قبل عيسى ومن قبله الدجال. الحديث ده جمع الثلاثة مع بعض لأنهم يحصلوا في أزمنة متقاربة ويلتصقوا ببعضهم. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله جل وعلا، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم، يعني القوم دول يجوا سيدنا عيسى، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم، يعني بيطيب خاطرهم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. يعني ده تعبير عربي، لا يداني لأحد بقتالهم، اللي ما عندوش إيدين يقدر يحارب؟ لا ما يقدرش. أهو الناس من شدة يأجوج ومأجوج كأن ما عندهمش إيدين، كأنهم لا أيدي لهم، لا يداني لأحد بقتالهم، ما حدش يقدر يقف قدامهم أبدا إلا الهروب، لا يداني لأحد بقتالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك ده الكلام ده هو وحي من ربنا لسيدنا عيسى في هذا الزمان، أول ما يخرج يأجوج ومأجوج في المكان اللي هم فيه، ربنا يرسل وحيا لنبي الله عيسى يخبره بذلك، أنه طلعهم وأنت لن تستطيع الوقوف أمامهم، طب نعمل إيه؟ قال: فحرز عبادي إلى الطور، يعني روح جبل الطور استخبوا فيه، اجعلوا حرزا لكم، فحرز عبادي إلى الطور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يمر، شوف بقى، يمر أولهم على بحيرة طبرية، عشان تعرف هيجوا منين، هيجوا يعدوا على بحيرة طبرية، يعني هيمشوا في الأردن وفلسطين، ما هو بحيرة طبرية هي الفاصل ما بين الأردن وفلسطين المحتلة، فلسطين الحاجز ما بينها وبين الأردن إيه؟ بحيرة طبرية ونهر الأردن والبحر الميت، بحيرة طبرية فوق ونهر الأردن والبحر الميت تحت، هو ده الحدود ما بين الأردن وفلسطين، هيمروا على بحيرة طبرية، وهي بحيرة من ماء عذب، بحير الطبرذي من معذ. قال فيمر أولهم أو أوائلهم على بحيرة طبرية، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. بحيرة ماء كلها تشرب، تشرب تنشف، الأرض تنشف، ده مين؟ ده أوائلهم. فيمر آخرهم فيقولون، يعني هم بقى جايين بقى آخرهم بيعدوا. منطقة العمليات هي الشام، هي فلسطين، هي أرض المحشر، هي كلها القيامة تقوم والناس فيها. قال فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. الحتة دي طرية شوية، الظاهر كان فيه هنا مية، يعني خلاص شربوها ما عادش بس إلا آثار رطبة. يقول آخرهم لقد كان مرة بهذه ماء. ثم يسيرون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون، يعني طول ما هم ماشيين يقتلهم ويفسدهم، كل اللي قدامهم يقتلوه، اللي بيستخبى منهم بس هو اللي بينجو، كل اللي قدامهم يقتلوه. بعد ما يقتلوا ويعدوا على بحيرة طبرية ويشربوا مية ويدخلوا عند بيت المقدس، عند جبل بيت المقدس، خلاص خلص. فيقولون، هم اللي يقولوا، فرغنا أو لقد قتلنا أهل الأرض، موتنا كل اللي قدامنا، لقد قتلنا أهل الأرض فلنقتل من في السماء. شوف الظلم والبغي والعدوان والإفساد والكفر، قد قتلنا أهل الأرض فلنقتل من في السماء. فيرمون، شوف بقى عشان تعرف إنهم هيقوموا بعد الحضارة ما تنتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون بنشابهم إلى السماء، بسهامهم إلى السماء. يعني إيه الحرب بتاعتهم؟ بالسهام أو بالسهام، السهام والسيوف هترجع تاني أو ترجع تاني، والحضارة هتروح يقينا يقينا. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله، شو بقى الفتنة إيه؟ علامة كبرى من علامة الساعة. فيرد الله عليهم نشابهم مخضبة دما. دي الفتنة بقى، يرمون السهام إلى السماء كده، هنقتل أهل السماء، تنزل السهام فيها دم. يبقى هم عملوا ايه؟ يخيل اليهم ان هم عملوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعود اليهم مخضبه دما ويحصر نبي الله عيسى بن مريم واصحابه يقولون قتلنا اهل الارض وقتلنا اهل السماء. سيدنا عيسى بن مريم فين؟ فيحصر عيسى بن مريم واصحابه في جبل الطور مستخبين فوق. طب الميه هتيجي منين؟ طب الاكل هيجيبه منين؟ طب الشرب؟ طب الزرع؟ الاكل اللي معاهم على قدهم، اقل منهم، يجوعهم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحصر عيسى بن مريم واصحابه حتى تكون راس الثور لاحدهم بمئة دينار لاحدكم اليوم. 100 دينار، 100 دينار يعني 50,000 جنيه تقريبا. راس البقره تساوي 50,000 جنيه، راس البقرة تساوي 50,000 جنيه. ما هو الدينار يساوي نص جنيه ذهب، احسب كده نص جنيه ذهب في 100 دينار يبقى بكام؟ يبقى راس الثور ب 100 دينار ب 50,000 جنيه ذهب، ب 50,000 جنيه تقريبا، من حاجة الناس. اللهم انصر اخواننا في مضايا وفي الشام، من جوعهم يبيع الواحد سيارته الان، يبيع واحد سيارته الان بحفنة ارز، باقل من شوال رز، من شدة الجوع. فسيدنا عيسى بن مريم يحصر حتى يجوع الناس ويبيع أو يشتروا رأس الثور بمئة دينار. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ابتلاء شديد، وقلت لك محدش يقدر يقف أمامهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرغب نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ملهمش الله ربنا، ليس لها من دون الله كاشفة. فيرغبون إلى الله، يعني يتضرع نبي الله، يا رب ربنا اكشف عنا البلاء، يا ربنا أزل عنا هذا العذاب، يا رب انتقم من هؤلاء، يا رب ابعدهم عننا، يا رب لا طاقة لنا بقتالهم، يا رب لا نستطيع أن نقف أمامهم، يا رب أزلهم عنا، يا رب أهلكهم، يا رب اقتلهم بددا، يا رب أحصهم عددا، يا رب لا تغادر منهم أحدا، يرغب نبي الله عيسى بن مريم أن يدعو الله جل وعلا مع أصحابه أن يكشف الله جل وعلا هذا البلاء وأن يدفع الله جل وعلا هذه الفتنة وأن يرد الله جل وعلا عنهم هؤلاء المفسدون في الأرض أو هؤلاء المفسدين في الأرض. فيرغب نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله، والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا صدق في دعائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. ربنا يرسل لهم مرض يجي لهم في رقبتهم. لمين؟ لهم كلهم بلا استثناء. يبتليهم الله جل وعلا بمرض في رقابهم جميعا، يعني مرض منتشر، مرض معدي، مرض لا يترك واحد منهم إلا أصابه، بيجي فين؟ في الرقبة. فيرسل الله جل وعلا عليهم النغف في رقابهم. المرض ده بيجي للإبل يموتها على طول، بيجي في أنوف الإبل يموتها على طول. ربنا يرسل هذا المرض عليهم في رقابهم، يعني مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ثم بعد ذلك ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. أيوة، احنا خايفين من انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير والكورونا عشان بتيجي من حيوانات لإنسان، وخايفين تنتقل من إنسان لإنسان تبقى مصيبة. أهو ربنا عزيزي يرسل عليهم مرضا في رقابهم، عبارة عن دود بيخرج في أنوف الإبل والغنم، ربنا يجيب لهم الدود ده هو يطلع في رقابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يعني ربنا يموتهم في مرة واحدة، شوطة واحدة يموتهم مرة واحدة. الملايين دي تموت مرة واحدة؟ الله قادر. بدعاء ورغبة النبي لعيسى ومعه من أصحاب الصالحين يدعون الله جل وعلا فيزيل الله هذا البلاء فيقتل هؤلاء. مش بقول لك أحيانا لما تشوف الواقع مر تقول ليس لها من دون الله كاشفة، لما تلاقي الظلم استشرى وعلى الباطل وانتشر المفسدون في الأرض وهم الذين ملكوا البلد، لما تشوف كده تقول ليس لها من دون الله كاشفة. أهو ده اللي بيحصل، يصبحون موتى كموت أو فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الأرض. كان قاعد في جبل الطور ينزلوا بها الأرض لما ربنا يخبره أنه أزال هذا هذه الفتنة. سيدنا عيسى ينزل، اسمع دي بقى، كلهم ماتوا وأعداد بالملايين إن لم يكن مليارات. فسيدنا عيسى ينزل هو وأصحابه، يروحوا فين؟ في كل حتة ميتين، في كل حتة رائحة النتن بتاع رائحة نتنهم موجودة، في كل حتة الأسلحة والقسي والحجاب والدم موجود، حياة صعبة. قال: فينزل عيسى بن مريم من الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم. ما فيش موضع شبر في الأرض إلا موجود في واحد قتيل أو سيف أو رمح أو دم أو رائحة نتن أو دود. هيعيش إزاي سيدنا عيسى مريم معه؟ مرة تانية باهي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. يعني يا رب أنت قتلتهم، يا رب أزلهم عنا، يا رب طهر الأرض منهم، يا رب يعني أزل هذه الأجساد وهذا النتن عنا، مش عارفين نعيش يا رب. فيرغب نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، برضو الدعاء الثاني هو، قال الاستجابة: فيرسل، يعني ربنا جل وعلا، فيرسل طيرا كأعناق البكت. ربنا يبعث طير قد كبير، طير كبير عريض سميك زي عنق الجمل. فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق البكت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يعني ايه الطير؟ ربنا يرسل طير، كميه طير كبيره. شوف المشهد، مشهد عجيب، لما سيدنا عيسى بن مريم ماشي يلاقي نتن في كل حته وميتين في كل حته والريحه في كل حته والدم في كل حته، فسيدنا عيسى بن مريم يدعو الله جل وعلا يلاقوا طير ملا السماء، الطير نازل يشتل كل طير، يشتل واحد او الطيرين يشتلوا واحد، ويطيروا وين بعيد، يرموهم في المحيط، يرموهم في حتة بعيدة، في حيث شاء الله جل وعلا. طيب ما لسه الريحة موجودة في الآثار، إيه اللي يحصل؟ ربنا كريم برضه. قال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا، ينزل مطر بقى ينظف يغسل، ثم يرسل الله جل وعلا مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ربنا يغسل الأرض، الزهم ده والنتن والأكساد وبقية كل ده يروح، يزول، الأرض تنضف. يترك الله على الأرض كالزلفة. الزلفة يعني إيه؟ يعني في رواية كالزلقة يعني كالمرآة، الأرض نضفت بقت بتلمع. وفي كالزلفة هو الطين المتصلب، يعني الأرض نطفت والمية جفت وبقت الأرض ناشفة خلاص بإرادة الله جل وعلا. يأجوج ومأجوج قوم موجودون الآن يحفرون كل يوم بطريقة بيّنها النبي لنا، عشان ما تكلمش بحاجات غيبية إلا بما أخبرك به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الترمذي وابن ماجه، وقد روى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان، وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم. السد اللي مبني عليه ده، إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. خلاص حفروا وآخر يعني قاعد ينحتوا في الحديد وينحتوا في النحاس لغايه لما بقى رق خالص، شافوا الشمس خلاص الضوء دخل. حتى إذا كادوا يرون الشمس قال الذي عليهم، القائد بتاعهم، الملك بتاعهم، الزعيم بتاعهم، قال الذي عليهم ارجعوا. قاعدين يطلعوا يحفروا خلاص كفايه كده النهارده، انزلوا ونكمل بكره. قال ارجعوا وسنحفره غدا. ينزلوا على ما يجي بكرة الله جل وعلا بقدرته ثم بالعلم الذي آتاه لذو القرنين إن بتاع ده يتجدد، إن النحاس ده أو الحديد يتكمل تاني، يبدأ يحفروا من جديد. قال ارجعوا سنكمل غدا أو سنحفره غدا. قال فيعيده الله أشد ما كان، يرجع تاني أشد ما كان بأمر الله جل وعلا. حتى إذا بلغت مدتهم، اللي ربنا يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني يجي الوعد بقى ويجي يقترب يوم القيامة واقترب الوعد الحق والمدة بتاعتهم اللي محبوسين فيها بأمر الله تخلص، هيخرجوا خلاص. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا اليوم اللي بيحفروا فيه حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قاعد يحفروا شافوا شعاع الشمس خلاص واليوم خلص. قال الذي عليهم ارجعوا، اسمع بقى، ما هو كل يوم بيقول لهم ارجعوا فسنحفره غدا، كل يوم يقول لهم كده ارجعوا فسنحفره غدا، يرجع اشد ما كان لغايه اليوم الموعود. قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا ان شاء الله. ربنا ينطق من لسان هذه الكلمه فسنحفره غدا ان شاء الله، واستثنوا يعني قالوا إن شاء الله، كلهم قالوا طب إن شاء الله، قالوها وخلاص، ربنا أخرجها منهم إن شاء الله. قال فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، يعني إيه؟ عادوا له وكان قرب يتفتح خلاص. فيحفرونه ويخرجون على الناس. شوف حتى طريقة الحفر، طريقة خروج يأجوج ومأجوج بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. يخرجون ليفسدوا في الأرض، ويرغب عيسى بن مريم إلى الطور، أو يلجأ عيسى بن مريم إلى الطور، ويرغبون إلى الله جل وعلا فيهلكهم الله جل وعلا، ثم يرغبون إلى الله جل وعلا فيزيل الله جل وعلا أثرهم، إلا ما يفيد المسلمين من أصحاب عيسى بن مريم والمسلمين. إيه؟ السهام والرماح والسيوف تبقى كما هي، ما الأرض تزيل ودول دي موجودة، فيستخدمها نبي الله عيسى بن مريم ومن معه، يفضلوا يستخدموا الحاجات اللي باقية منهم دي 7 سنين سبع سنين يولعوا بها، سبع سنين يستخدموها من كثرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة من حديث النواس بن سمعان وصححه الألباني بعد هلاك يأجوج ومأجوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم سبع سنين يعود يولعوا بها النار، سبع سنين بعد هلاك يأجوج ومأجوج ونزول سيدنا عيسى بن مريم في الأرض يعود الخير إلى الأرض. سيدنا عيسى بن مريم هيعيش 40 سنة، سيدنا عيسى بن مريم سيعيش 40 سنة أو 40 سنة، أولها في ابتلاء، في استضعاف، في حرب الدجال، في يعني حصر في جبل الطور ومجاعة وتعب وجهد، في دعاء وتضرع لله جل وعلا لما يروا نتن هؤلاء، وبعدين الفترة الثانية تمكين واستخلاف وخير وبركات وسعادة وأمن وأمان ورزق وخير وإيمان. فبعد هلاك يأجوج ومأجوج لا زال النبي الله عيسى بن مريم اللي هو شرط من أشراط الساعة اللي احنا اتكلمنا عنه رقم 2 بعد المسيح الدجال الذي قتله عيسى بن مريم، يخرج النبي الله عيسى بن مريم إلى الأرض ليصلحها بعد أن فسدت، لينشر الخير فيها بعد أن انتشر الفساد فيها، لينشر العدل فيها ولتعود البركة ولتنزل الأمنة حتى وسط الحيوانات التي كانت قبل ذلك أعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين أبشروا، ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا معشر المسلمين أبشروا فإن الله قد كفاكم. يعني سيدنا عيسى بن مريم يخرج وينادى على المسلمين يا معشر المسلمين اخرجوا خلاص من جبل الطور، يا اللي مستخبين في جبل واللي مستخبين وراء تل واللي مستخبين في حفر واللي مستخبين في اخرجوا قد كفاكم الله، يعني ربنا عز وجل نصركم على عدوكم اللي هو يأجوج ومأجوج، فيخرجون من حصونهم ويسرحون مواشيهم، اسمع، فما يكون لها راعٍ إلا لحومهم، يعني حتى الإبل والبقر والغنم ما حدش يمشي عليها، خلي باله منها، أنت خايف عليها من إيه؟ من أسد؟ الأسد ما عادش بياكل، ربنا أطعمه خلاص، خايف من على الأغنام من الذئب أصبح صاحب لهم خلاص، هم اللي يحموا نفسهم، الأرض ينتشر فيها الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتشكروا كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط، يعني إيه؟ كلمة البهائم تشكر يعني تاكل كتير وتشبع، ينتشر الخير في الأرض، يعود الرخاء، يقتل عيسى بن مريم الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديث النواس بن سمعان ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، الأرض تطلع الثمار، وردي بركتك، البركة تحل في الثمار، يعني مش بس الخير يطلع، لا ده الثمر نفسها يبقى فيها بركة، إزاي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيومئذ تأكل العصابة الرمانة بالبركة بتاعتها اللي طالعة في الأرض وحجمها الكبير، في عدد كبير يأكلوها ويشبعهم، ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل، يعني اللبن، حتى أن اللقحة شوية اللبن اللي خارجين من جمل، شوية اللبن اللي خارجين من البقرة، شوية اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، مئات البشر يشربوا من لقحة شوية لبن طالعين من بقرة ولا من إبل، من كثرة الخير لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، قبيلة كاملة يشربوا من اللبن اللي طالع من بقرة واحدة بس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. هذا هو الخير، ينتشر الخير على يد عيسى بن مريم، يخرج بعد ذلك عيسى بن مريم في وقت الخير ده ليحج بيت الله الحرام وليعتمر ببيت الله الحرام. هذا الخير الذي ينتشر يموت بعده عيسى بن مريم. حتى إن الناس النبي قال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، حتى بعد ما يموت سيدنا عيسى بن مريم بعد 40 سنة يعيش، يموت بقى الآن يموت ويقبض الله، بعدها ينتشر الخير في الأرض سنوات طويلة. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا استغنى طغى، طالما هوش دين سيدنا عيسى بن مريم مات يموت يعني بعد هذا الزمان وخير كتير، وربنا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى يعود الفساد إلى الأرض مرة ثانية لتبدأ أشراط الساعة الكبرى الأخرى بعد هذه الثلاثة. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في بقية أشراط الساعة الكبرى. تكلمنا عن الدجال، تكلمنا عن عيسى بن مريم، وتكلمنا عن يأجوج ومأجوج، وبقية أشراط الساعة الكبرى إن شاء الله نتممها في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.